الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا ومصطفى صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلقد اشار الله تبارك وتعالى الى رساله نوح عليه السلام والمده التي قضاها في قومه في ايه واحده، ولنا مع هذه الايه وقفات يسيرات. الوقفه الاولى ان نوح عليه السلام نبي رسول وليس نبيا فقط، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ولم يقل لقد بعثنا. ثم ان نوح عليه السلام هو اول الرسل، ففي حديث الشفاعه في الصحيح ان الناس اذا تدافعوا او اذا أرادوا الشفاعة ليخلصهم الله مما هم فيه أتوا آدم فيقول لست لها، ويذكر أكله من الشجرة، ثم يقول إيت نوحا أول رسول إلى أهل الأرض أو أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض. ثم إن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك، لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثانيا، أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. ثالثا، لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي مدة الرسالة أم هي عمره عليه السلام؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم هذه مدة الرسالة فقط، يعني لبث في قومه رسولا 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال بعضهم بل هي حياته عمره كله 1000 سنة إلا 50. رابعا، هذا العمر الذي قضى عبر الله عز وجل عنه بقوله 1000 سنة إلا 50 عاما، ما قالش 1000 سنة إلا 50 وخلاص أو إلا 50 سنة، ولم يقل 1000 عام إلا 50 أو إلا 50 عام أو 1000 عام إلا 50 سنة، إنما 1000 سنة إلا 50 إيه عام. وبالتالي ظهر الفرق بين السنة والإيه والعام، وهذا الفرق يتجلى في أمرين رئيسيين. الأمر الأول، قال أهل العلم، وده عنده يعني ما استند إليه من قال بأن هذه المدة هي مدة عمره كله، قالوا السنة تطلق على ما فيها صعوبة وشدة، والعام يطلق على ما فيه الرخاء والسعة وراحة البال واستقرار النفس. قال تزرعون 7 سنين دأب، عمل وجهد متوسط، ثم يأتي من بعد ذلك 7، يعني 7 سنين، يعني 7، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ويحصون. يبقى عبر عن ما فيه الغوث والخير والنماء بالعام، وعبر عن ما فيه القحط والشدة والكلام ده بالسنين. قالوا فلبث في قومه 1000 سنة، يعني في شدة وبلاء، إلا 50 عاما، هي فترة ما قبل الرسالة، ما كانش يسمع لهم بقى أنا رسول ولا كذبوا ولا كلام منه. يبقى ده أول فرق بين السنة والعام. ثانيا، قالوا ويظهر الفرق بين السنة والعام كذلك من جهة الأخرى. اليوم الذي نحن فيه الآن تاريخه كام؟ خلينا في القرن، حافظين تاريخ الشغل الهجري ولا لا؟ كم ذو القعدة؟ 10 ذو القعدة. طيب، من العاشر ذو القعدة، من ذي القعدة هذا العام إلى العاشر من ذي القعدة العام المقبل يسمى سنة. إنما من 1 محرم ل30 ذو الحجة و90 ذو الحجة، يعني من 1 محرم إلى 1 محرم سنة كاملة يقال عنه عام. يبقى السنة من اليوم إلى مثله بصرف النظر عن أولها وآخرها. واضح الفرق؟ والعام من أول يوم فيه إلى آخر يوم. يتقال عنه عام، يبقى عام هجري وسنة هجرية. إمتى تقول سنة هجرية؟ من عشرة مثلا ذو القعدة لعشرة ذو القعدة. إمتى تقول عام هجري؟ من أول آه من أولا أنا واحد محرم لما بقاش ذو القعدة الحجري. تمام كده؟ رابعا وخامسا نسيت بقى العدد، هذه المدة قضاها نوح عليه السلام وفي نهاية فترة بعثته إلى قومه قبل أن ينزل الطوفان، قال الله عز وجل في شأنه وما آمن معه إلا قليل. القليل دول كام؟ أقصى تقدير 89 نفر. يا ريت حد يبقى له حسبة كده على الهاتف الآن يقول لي 89 واحد على 900 سنة بمعدل كل سنة، كل كم سنة واحد يؤمن؟ كل 10 سنين واحد، كل 10 سنين إن كانوا أرقام يعني. تخيل تخيل كل 10 سنين واحد ومع ذلك صبر وخذ بال ويعني تحمل ما لم يتقال عنه إنه أنا ما أقولكش إنه عذب وظلم ومن لا محتمل، إنما لا خذ بالك الكلام الذي قيل له والسخرية التي سخر بها منه قومه دي أشد على الإنسان الحر من الإضطار. يعني العبد يطمع بالعصا والحر تكفيه المقال. أما لما يتقال له إنك سفيه وإنك كذا ما نراك إلا في ضلال مبين ومجنون، الكلام اللي تعرفينه العريضة الطويلة العريضة دي اللي تتقال بيها للرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وهكذا تقال للمستضعف في كل زمان. ومع ذلك ما خليك اقول بالبلد ما لمش عدته قال لا انا مالي راح دماغ، يبقى لا تاخد منه ايه؟ اصبر ما دمت على الطريق. انما ربنا كلمك مثلا وانا تصلي في المسجد تقال لك يا شيخ، والله ما انا شيخ خلاص ما عدتش مصلي، ما عدتش ملتحي، ما عدتش كاس نسحت بتسهر مني. يا اخي انت يكفيك شرف انك على طريق الانبياء. تمزيه لما قال الله لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا دعا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين. عشان ما حد يشوف بعضهم يسأل نروح ليه تعجل ما تقول لا، هو خلاص لما قيل له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص ما عادش إلا الكفار. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني بقاه ما فيش فيه خير، هيبقى شر ولعل يعني ربما يكون هذا هو الذي يعني جعله يعتذر عن الشفاعة وقال دعوت على قومي ليه؟ لأنه هنا قال ولا يلد إلا فجر وما يدريك، لعل الله عز وجل يخرج كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من أصلاب من يعبد الله، إنما الموجودين خلاص ربنا أوحى إليه أنه لن يؤمنون. ولذلك عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه ولم يكن دعاؤه تجاوزا منه للحد أو ظلما منه لهم حاشاه، صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.